أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الإشكال المعروف في دلالة كلمة التوحيد على التوحيد، فأنه كيف يمكن أن يستفاد شهادة المتكلم بهذه الكلمة على التوحيد، فإن خبر لا مقدر لا محالة. كلمة لا إله إلا الله الخبر محذوف، فذلك المحذوف يدور أمره بين أن يكون كلمة موجود أو كلمة ممكن. فإذا كان المحذوف كلمة موجود فيدل على نفي الوجود عن غير الله سبحانه وانحصار الوجود به تعالى، فلا معبود بالحق إلا الله سبحانه وغيره غير قابل للعبادة. فبالنسبة إلى الوجود وإن كان يدل على الانحصار، انحصار وجود المعبود بالحق الله سبحانه، إلا أنه لا يدل على نفي الإمكان عن غيره، فمن الجائز أن يكون هنا إله آخر أيضا معبودا بالحق وإن لم يكن موجودا خارجا. وإذا قدرنا كلمة الممكن فتدل على انحصار الممكن في الله سبحانه، غير الله سبحانه المعبود بالحق لا يمكن. وأما أن الله موجود أو ليس بموجود فلا دلالة في الكلام على الوجود. فعلى كلا التقديرين لا يمكن استفادة التوحيد، يعني الشهادة على التوحيد من هذه الكلمة. قد يقال إن هذه الشبهة من ابن الحاجب، وهو الذي أورد هذه الشبهة على أحد العلماء. أجاب صاحب الكفاية قدس الله نفسه عن ذلك أن دلالة هذه الكلمة على الشهادة على التوحيد والحكم بإسلام المتكلم بهذه الكلمة مع الشهادة على الرسالة لعلها من جهة دلالة القرينة على ذلك، ولا يلزم أن يكون الاستفادة من الكلام نفسه، بل يصح استفادة المعنى وإن كان من القرائن الحالية أو المقالية. ولكن هذا لعله واجه الفساد، إذ لم تكن هناك قرينة خارجية على هذه الاستفادة، بل الاستفادة إنما هي من نفس الكلام من دون قرينة خارجية. والصحيح في الجواب أولا أن يقال إن المقدر هو الموجود كما هو الظاهر من أمثال هذه التراكيب، هذا التركيب يعني بقية التراكيب لا لنفي الوجود لا لنفي الإمكان، إلا أنه إذا قامت قرينة لفظية أو غير لفظية أن المراد نفي الإمكان وحصره في شيئين. وإلا فكلمة لا رجل في الدار، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وغير ذلك من موارد استعمال هذه الكلمة يسمى بنفي الجنس نفي الوجود لا نفي الإمكان. فلا يراد من كلمة لا رجل في الدار أن الرجل غير ممكن في الدار، بل غير موجود في الدار. وهكذا في بقية الموارد، لا صيام في السفر مثلا، يعني لا يتحقق ولا يوجد في الخارج، فالنفي يرجع إلى الوجود لا محالة. والمراد بهذه الجملة أيضا هذا المعنى، لا إله إلا الله أي لا إله موجود إلا الله سبحانه، حصر الوجود المعبود بالحق منحصر خارجا وجوده بالله سبحانه، وغيره من المعبود بالحق ليس بموجود، بل كل ما يكون معبودا غيره سبحانه فهو معبود باطل وليس معبودا بالحق. وهذا يكفي في الإسلام، لا يعتبر في الإسلام أن يكون المسلم معتقدا لعدم إمكان غيره، لأن هذا لا يلتفت إليه أكثر المسلمين من العوام، وأن الله تعالى يستهين غيره لا يمكن، بل إنما هو بحسب الوجود الخارجي يعترف المسلم بأن الله سبحانه موجود وليس غيره في الخارج معبودا بالحق. ممكن أو ليس بممكن، هذا غير معتبر في الإسلام. المعتبر في الإسلام الاعتراف بالله سبحانه ونفي الشرك أنه لا شريك له، والمعبود بالحق منحصر به سبحانه، أن الرسول الأكرم نبيه حقا وصدقا. هذا يكفي في الإسلام. وأن اعتقاد المسلم وأن غيره يعني غير الله سبحانه متصفا بأن يكون معبودا بالحق لا يمكن في الخارج، وجوده ممتنعون، اعتبار هذا في الإسلام بلا ملزم. فلنفرض أن الكلام لا يدل على نفي الإمكان عن غيره سبحانه من المعبود بالحق يعني من هذا الجنس من هذا المفهوم، وأن فرده منحصر لفرد واحد في الخارج وهو الله وغيره ممتنعون. نفرض أن المسلم غير ملتفت بذلك وغير معتقد بذلك، أي شيء يزر الإسلام يزر المسلم في ذلك إذا شهد بأنه غير واقع خارجا، خارة يلتزم بالإمكان فيحتمل الوقوع. نعم هذا ليس بمحيط، وأما إذا لم يكن يحتمل الوجود ويعترف بعدم الوجود خارجا، فلنفرض أنه يلتزم بالإمكان أو يشك في الإمكان، ليس هذا من لوازم الإسلام. فعدم دلالة هذه الكلمة على نفي الإمكان عن غيره سبحانه لا يزر هذا بالإسلام، فيقبل الشهادة على التوحيد بمجرد هذه الكلمة، لأن المطلوب هو الشهادة على الوجود الخارجي لا الشهادة على الإمكان والامتناع. هذا أولا. وثانيا، إن واجب الوجود الذي فرضناه أنه واجب الوجود يدور أمره بين الوجود الخارجي يعني بين الضرورة والامتناع. الاتصاف بالإمكان الخاص في واجب الوجود لا يمكن، يعني إن كل ما نتصور من المفاهيم ينقسم إلى الممتنع والممكن والواجب. الواجب لا يمكن أن يكون قسما من الممكن، بل هو قسيم الممكن. نعم يكون ممكنا بالإمكان العام يعني في مقابل الممتنع. بهذا المعنى نعم واجب الوجود أيضا يصدق عليه أنه ممكن يعني ليس بممتنعين، وأما الإمكان الخاص يعني تساوي الوجود والعدم فهذا يستحيل تحققه في الواجب. أمر الواجب ما فرضنا وجوب الوجود يدور أمره بين الامتناع والضرورة، يعني هذا المفهوم إذا أمكن بالإمكان العام يعني لم يكن ممتنعا فهو واجب لا محالة، لا يعقل أن يكون ممكنا يعني يتساوى فيه الطرفان، امکانه مسابق لضرورته و اذا فرضنا انه لیس بموجود فی الخارج فهو ممتنع لا محاله و عند التحقیق الامر كذلك. یعنی هذا المفهوم الذي نفس الور مفهوم الاله المعبود بالحق هذا اما واجب الوجود و ضروری الوجود او ممتنع الوجود و اما الامکان الخاص تساوی الوجود و العدم نفس تصوره بل مسابق لتصدیق العدمه فان معنى الممکن انه فی ذاته لا یقتضی الوجود و فی ذاته لا یقتضی العدم فکیف ممکن ان یکون واجب الوجود ازا خلف المفروض انه ذات لا يحتاج الى علت لا يحتاج الى شرط لا يمنع عنه مانع يعني في وجوده مستغن عن الغيب اما ان هذا مستحيل يعني لا يمكننا تصوير ان يكون موجود في الخارج ومستغنيا عن العله فهو مستحيل في ذاته او اذا كان ممكنا فهو موجود لا محاله اذ كيف ممكن ان لا يكون موجودا لماذا لا يوجد ان عدم المقتضي لا يوجد المفروض انه لا مقتضي له لعدم شرطه لا يوجد لا يحتاج الى شرط لوجود المانع لا يوجد لا يفرض له مانع فامر واجب الوجود يعني هذا المفهوم مردد بین الامتناع و الضروره و لا يمكن ان يتصف بالامكان الخاص اذن لو فرضنا انه ممكن المقدر و الممكن لا اله ممكن الا الله فهو ممكن بالامكان العام يعني ليس بممتنع اذا لم يكن ممتنعا فهو موجود لا محاله و اذا فرضنا ان المقدر هو الوجود و نفینا الوجود عن الواجب الاخر عن المعبود الاخر قلنا انه ليس بموجود فلا بد من ان يكون ممتنعا اذ لو لم يكن ممتنعا لكان موجودا لا محاله الامكان و الوجود كل منهما يسابق الاخر بالنسبة إلى هذا المفهوم من مقتضيات هذا المفهوم أن الإمكان فيه مسابق للوجود الخارجي بل قيل كما قالوا بل قيل إن صفاته تعالى أيضا كذلك إذ لا مساغ للإمكان الخاص بالنسبة إلى الواجب سبحانه لا يعقل ان يفرز اتصاف الواجب بصفة يجوز اتصاف به ويجوز عدم اتصافه به هذا ايضا لا يمكن كما ان ذاته ضروريون كذلك صفاته ضرورية كل ما امكن ان يكون متصفا به فهو متصف به لا محالة الامكان مسابق للوجود بين هذا البيان اذ عدم اتصافه بهذه الصفه المفروزه انه يمكن ان يتصف بها الامكان العام في مقابل الامتناع لماذا لا يكون هذه الصفه موجوده فيه لعدم العله لعدم المقتضي لعدم الشرط لوجود المانع كل ذلك لا يمكن فما امكن فيه من الصفه لا بد من وجوده و ضروری الوجود فيه فالامر يدور بين ان الواجب يمتنع اتصافه بصفت او يجب اتصافه بتلك الصفه و مرجع هذا الى ان الصفات عین الذات ليست هناك صفت زائده على الذات فاذا كانت الذات ضروریه كانت الصفات ايضا ضروريه فيمكننا اختيار كل من الوجهين ان يكون المقدر هو الوجود فيدل الكلام بالمطابقة على انحصار الوجود في الله تعالى وبالدلالة الالتزامية يدل على نفي الإمكان عن غيره فإنه لو كان ممكنا كان موجودا لا محالة ويمكننا اختياره أن المقدر والمحذوف هو كلمة ممكن فيدل الكلام بالمطابقة على إثبات الإمكان للواجب سبحانه الإمكان العام وبالدلالة الالتزامية يدل على وجوده فإنه إذا كان ممكنا كان واجبا في الدورة السابقة ذكرنا أني رأيت في بعض كلمات الفلاسفة من المتجددين يعني فلاسفة العصر كان كلامه بهذا المضمون أنه إني أتصور أن يكون للعالم صانعا فإذا كان كذلك فهو موجود لا محالة الظاهر أنه يشير إلى هذا المعنى الصحيح يعني في مقام التصور أتصور أن للعالم صانعا يستند إليه جميع الموجودات الإمكانية يعني هذا أمر ممكن لا يأبى عنه العقل ولا يحكم بامتناع ذلك فإذا كان ممكنا فهو موجود لا محالة هكذا قال في كلامه إني أتصور أن يكون للعالم صانعا فإذا كان كذلك فهو موجود لا محالة والكلام صحيح إذن الإشكال يندفع على كلا التقديرين على تقدير أن يكون المحذوف كلمة ممكن أو كلمة موجود الكلام في مفهوم العدد قالوا إن العدد يدل على المفهوم فإذا أمر المولى بالإتيان بعمل مقيدا بعدد خاص مثلا 10 مرات فهذا يدل على المفهوم إن أرادوا بهذا الكلام يعني القائل بالمفهوم إن أراد بهذا الكلام أنه لا يجوز الاقتصار على الأقل من العدد المذكور إذا أمر بإيجاد الفعل 10 مرات ففرضنا أن المكلف أوجده 5 مرات مثلا فهذا الكلام يدل على عدم الاكتفاء بذلك فهذا صحيح ولكن أجنبي على المفهوم بل هي دلالة منطوقية فإن المفروض أن الواجب هو الإتيان بالعمل 10 مرات فالمأمور به لم يتحقق في الخارج وهذا جار في جميع الموارد حتى في مفهوم اللقب لو قال المولى أكرم زيدا والإنسان أكرم ابن زيد لا نفسه وطبعا لا يحصل به الامتثال لأنه لم يأتي بالمأمور به وإن أراد بذلك دلالة الكلام على عدم جواز الاتيان بالزائد على هذا العدد والظاهر أنهم يريدون هذا المعنى فلو قيده ب10 مرات لا يجوز قراءة 11 مرة مثلا الزائد على ذلك فله مفهوم مثلا مثل التسبيحات في الصلاة التسبيحات 4 3 مرات ففي الكلام دلالة على عدم جواز الاتيان بالتسبيحات 4 مرات مثلا اذا اراد ذلك ايضا هدايته فان العدد الماخوذ في لسان الدليل ان كان ماخوذا على نحو لا بشك يعني لم يكن هنا قيد بالنسبه الى الاتيان بالزياده وعدمه فمقتضى الاطلاق جواز الاتيان بالزائد ايضا الماجب هو الاتيان به 10 مرات سواء اتى به بعد ذلك ام لم ياتي به او كما بالنسبه الى بقيه الاذكار مثلا ياتي بذكر اخر فمقتضى الاطلاق جواز الاتيان بالزائد فان الماجب انما هو الاتيان بهذا المقدار وأما أن غيره لا يجوز يحتاج إلى دليل. ومقتضى الإطلاق جواز الإتيان بالزائد. فلو فرضنا أنه قامت قرينة على أن العدد مأخوذ بشرط لا، بشرط أن لا يزيد على ذلك، كما في التراف مثلا لا بد من أن يكون سبعة أشواط ولا يزيد على ذلك، مأخوذ بشرط لا، أو في عدد الركعات، أو في الركوع في الصلاة، أو السجدتين، مأخوذ بشرط لا، فلا يجوز السجدة الثالثة، أو الركوع الثاني، وغير ذلك. قام دليل من الخارج أو من نفس الدليل، يعني القرينة المتصلة أو المنفصلة، دلتنا على اعتبار هذا العدد على نهو بشرط لا. نعم هنيزن لا يجوز الاتيان بالزائد، لكن ليس هذا من المفهوم ايضا من المنطوق، فإن قيد المأمور به لم يحصل لا محالة. إذا كان الواجب هو الاتيان بسبعة أشواط مقيدا بعدم الزيادة، فإذا أتى بالزيادة فالمقيد لم يعتبر في الخارج، فلم ينطبق المأمور به على المأتي به، فلا محال يكون فاسدا. هذا أيضا داخل في الدلالة المنطوقية، ولا نعقل مفهوما سيئا لدعوى دلالة العدد على المفهوم كما هو الحال في اللقب، وأن بل اللقب لا مفهوم له. فإذا أمر المولى بإكرام زيدين، فلو فرضنا أنه أسلم أمرا لا يجزي هذا وعدم الاتيان بالمأمور به، وأما أن غيره لا يجب إكرامه، يعني غير زيد، فالكلام لا دلالة فيه. إثبات حكم لموضوعين لا ينافي إثبات الحكم لموضوع آخر. هذا تمام كلامنا في المفاهيم، ويقع الكلام في العام والخاص إن شاء الله.